باب فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال حدثنا يوسف ابو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. قال سعيد فاحببت ان اشافه بها سعدا فلقيت سعدا رضي الله عنه فحدثته بما حدثني عامر فقال انا سمعته فقلت انت سمعته؟ فوضع اصبعيه على اذنيه فقال نعم والا فاستكتا. وهذا باب عقده لبيان فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخليفه الرابع رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول يعني سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه واول من رمى بسمين في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اي ابن ابي طالب وذلك حينما غزا تبوك خلفه في المدينه فقال له يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان يعني استنكر ذلك فقال لماذا ما اجاهد معك؟ فقال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى يعني وزيرا يعني درجتك هكذا الا انه لا نبي بعدي؟ فاستبشر بذلك. ففي هذا احتج القوم الضلال الروافد يحتجون بهذا على ان الخلافه لعلي لانه قال يعني منزله هارون من موسى وهذا غلط منهم ودعوى كاذبه وذلك ان هارون مات في حياه موسى عليه السلام ولم يخلفه فكيف يحتجون او يشبهون هذا بهذا؟ بل مجرد رتبه تلوي ان يكون رتبته تاليه هذا هو المقصود من ذلك وليس للخلافه مدخل في ذلك. فقال ماذا يقول إلا أن نبي بعدي؟ قال سعيد بن المسيب فأحببت أن أشافي أبي سعدا أباه يعني فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده فقال أنا سمعته أن يقول سعد فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوضع إصبعيه على أذنيه وقال نعم سمعته بنفسي وإلا فاستكت أي صمت إلا ما كنت سمعته. وهذا تأكيد يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.